بسم الله ما شاء الله 30 سنة ورا يا مولانا ربنا يزيد. إِنَّ كثير يا مولانا يا مولانا فيها كثير الشيخ محمد لسه فيها كثير عم حد وَاغْفِرْ حَتَّى يَقُومَ اللَّهُ

Thank you. صحيح. Thank you. الله أكبر يعني الحمد لله الله أكبر. الله الله الله الله. طيب يا عم الحاج محمد والله طيب.